بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبدأ ببدء يعني في مستهل وبين يدي هذا اللقاء وهذه الكلمة، نظهر ونبدي سرورنا صراحة وفرحنا وسعادتنا بهذا اللقاء الجامع بيننا. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بهذا الدين وجمعنا عليه وجعل صدق اجتماعنا منوطا به كذلك. فاجتماع المجتمعين ليس دائما يكون نافعا وصادقا وخالصا وصالحا، إنما قد تكون الأبدان مجتمعة والأذهان مفترقة متفرقة ومتباينة ومتضابرة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وإن الإنسان يعني مدار، فإن مدار صلاح أعضائه وعموم جوارحه على القلب، فالقلب عموما إذا صدق شرط تصدق سائر الجوارح والأركان والأعضاء، وإذا صلح كذلك، كما جاء من حديث النعمان ابن بشير حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما ذكر الحلال والحرام. تعلمون أنتم أيها الإخوان أن الحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى لعباده غير قيد، أباحه لهم، أحله لهم، وأمرهم أن يتعاطوه وأن يلتمسوه وأن يتحلوا به كذلك ويتعلقوا به. أمرهم أن يكونوا كذلك، يعني الحلال أحله وأبعلهم، هذا الذي يقيم وهذا هو الطيب وهذا هو الذي ينفعهم وهذا هو الذي خير لهم، وبالمقابل حرم عليهم أشياء لما فيها من مضار، لما فيها من مفاسد، لما فيها من مساوئ. فما أمر الله الناس إلا بأمر يعني ينفعهم، فيه نفعهم وخيرهم وصلاحهم وسعادتهم وفلاحهم، وما نهاهم عن شيء إلا لما فيه من المضار والمساوئ والمفاسد هكذا، فأمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم هكذا، كما قال سبحانه وتعالى. لأن الإنسان ما ينبغي أن يقرر هذه الأشياء ويعين هذه الأشياء ويلتمس هذه الأشياء بمحض تخمينه وتخرصه ورأيه وعقله وشهوته وهواه، لا، إنما ينبغي أن يكون على علم، على علم. هذا هو العلم الشرعي الذي علم الله الإنسان ما لم يعلم. الله علمك ما لم تكن تعلم، وتذكر فضل هذا العلم عليك. لما ما كنت عالم، ما كنت متعلم، تستوي عندك الأشياء، قد تغرك في صورها وأشكالها وأسمائها حتى، فهي ضارة ولكن أنت تظنها نافعة، هي سيئة وأنت تظنها وتحسبها وتقالها يعني حسنة وهكذا. سبحان الله، ليش؟ لأن الشيطان يجتهد في هذا، الشيطان يجتهد يا إخوان في هذا، يزين للناس هذه القبائح، يجملها ويزين للناس هذه السيئات. لهذا ينبغي على الإنسان أن يكون على بينة من أمره، على بينة من أحواله وسلوكه ودينه، يعلم ببينة بالدليل. وإلا التزيين يضر الناس، حتى البيان قد لما يكون البيان ما شاء الله محسن، ما شاء الله، وهذا المبين أو المتكلم يكون ذا لسان فصيح وبيان صريح، ما شاء الله يسحر عقول الناس، كما جاء في الحديث إن من البيان لسحرة، ولا لا؟ لهذا البينة هي الحجة الواضحة الراجحة، أن شاء الله الدامغة، تقضي على الشبهات، تقضي على الوساوس، دليل ما شاء الله. لهذا كما جاء في الحديث الحلال بين والحرام بين، هكذا سبحان الله. المهم في آخر الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام أن الحلال بين وإن الحرام بين، أو الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، الشاهد ما يليه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ما شاء الله. لهذا الإنسان لما يدرك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتقد هكذا صراحة، وأن نوطن أنفسنا، وأن نسكن في الحقيقة هكذا، وأن تستوطن هذه التعاليم وهذه التوجيهات وهذه الخطابات، أن تستوطن هذه النفوس وتستقر فيها، لأن استقرارها في القلب أولا بداية صدقا طبعا وحقا، صدق يعني بداية استمرارها وانتشارها في سائر الأعضاء، أو سريانها وجريانها في العروق، جريان الدم. شايفين الشيطان إذا ما ضيقت عليه المجاري وما صرفت، يعني جعلت هذه المجاري ما شاء الله حتى عند نوع من الحساسية، يعني ما شاء الله أي حاجة أجنبية وحاجة خارجية وحاجة أنت بكل صراحة لا تلائمك، كأنك تحس بنوع من التردد، يعني تتردد في قبول ذلك الشيء، أو نوع من الاضطراب، أو نوع في من عدم القابلية وعلامة الرد الأصل تردها تماما، مثل ما قال النبي للمواسم السمعان لما سأله عن، لما جاء يسأل عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق والإثم ما هاك في صدرك، يعني ما هاك، يعني أنت تحسن، أو كما قال وابصة مطمئنت إليه نفسك، تطمئن النفوس البريئة، النفوس النزيهة، النفوس يعني هكذا تطمئن، بينما الإثم يتردد ويضطرب في صدرك ويتردد في نفسك. سبحان الله. بمعنى خلي قلبك إذن يا أخي قلبا مزكى وقلبا منقى ومصفى. بماذا؟ بهذه التعاليم الشرعية. لأنه مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كذلك سائر المجتمعين على غير سنة الله، على غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على غير شريعة الله سبحانه وتعالى، على غير طاعة الله سبحانه وتعالى. لا، ينبغي أن يجتمع المجتمعون كلهم إن كانوا حق المجتمعين، ويكون حقا هذا الاجتماع نافعا لهم ما شاء الله، ماتعا لهم ما شاء الله، مانعا لهم إن شاء الله من الفرقة، يمنعهم من الفرقة، أن يجعلوا هذا الاجتماع أولا تطمئن به صراحة قلوبهم وتعتقده حقا قلوبهم، لأن هذه القلوب تعرف حقيقة الاجتماع وتعرف أهمية الاجتماع وتعرف ثمرة الاجتماع وتعرف كذلك المبتغى والمراد والمقصود من الاجتماع. الله أمر بالاجتماع ونهانا عن الفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع ونهانا عن الفرقة. نحن نرى في اجتماعنا هذا طاعة، نرى في اجتماعنا هذا عبادة. لهذا الناس كانوا يتحشون ويتفادون ويتقون أسباب الفرقة، حتى أنك لتجد المأموم يصلي خلف إمام، وقد يجد في ذلك الإمام بعض التصرفات التي صراحة تعتبر مجانبة للصواب، أو أقل شيء مرجوحة ومفضولة يعني مثلا، إنما قد لا يبدي مخالفته ولا يختلف عليه اتقاء للفتنة ودفعا وضرا للفرقة، كما حصل مع ابن مسعود لما صلى خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معين، ولما كذلك جمع كذلك عثمان في موضع يعني كان السنة، ولكن يعني القصر عفوا شيف فهو أتم. إنما علل ذلك الخلاف شر، الخلاف شر. نحن الآن مثلا لما نقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا حقا جسدوا هذا المبدأ، جسدوا هذا المنهج، جسدوا وأكدوا وصراحة هذه القاعدة ما شاء الله. كانوا أحرص مثل ما قال ابن مسعود في حقهم مثلا: من كان منكم متأسيا فليأتس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصلحها حال وأحسنها هدين. يعني يبين كيف كان هؤلاء الذين الله ارتضاهم سبحان الله، يعني وانتقاهم هكذا من مثل من الناس أو اشتباهم استغفر الله، من يعني من الناس، هؤلاء الذين ارتضاهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه. هؤلاء، فإذا هؤلاء ينبغي أن نعرف لهم فضلهم وأن نعرف كذلك منهجهم وطريقتهم، لأنهم كانوا على الهدى المستقيم، كانوا على الطريق المستقيم، على الهدى المستقيم. وحق ربنا قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الهداية كما قال السلف: والخير كله في اتباع من سلف، ولا لا؟ والشر كله في ابتداع من خلف مثلا. فلهذا هؤلاء جسدوا ذلك، لأن الله أمر بذلك ونحن نرى في ذلك. لما ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول لنا من بين ما قال باختصار شديد حتى لا أطيل، وإن كنت أن أطيل يعني في هذا المقدمة، لما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نذكر أولا نعمة الرسالة، نعمة الدين، نعمة السنة، نعمة بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الإنسان لما يذكر، وخاصة لما يأتيك بلسان تعلمه أنت وتفقهه وتفهمه، يأتيك ببيان تدرك معناه مغزاه مقتضاه، يعني الحمد لله. مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءهم بلسانهم هذا ييسر لهم ويسهل لهم مهمة، ويسهل لهم كذلك قضية يعني فهم الخطاب ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم وسألت النبي صلى الله عليه وسلم لعله ما يفهمون، قد تكون عبارات مجملة وقد تكون مثلا في القرآن. أنتم شايفين يا إخوان القرآن الكريم الله سبحانه خاطب الناس به، وتجد في بعض عموماته ما لا يفهم الناس المرادة يعني صراحة هكذا، إلا إذا استعانوا، إلا إذا إذا إذا إذا, إذا قرنوا ذلك النص القرآني من باب التفسير. أقول قرينة من باب التفسير والبيان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهموه، وإلا لو استقلوا لم حرموا، يعني لو قال لو استغنوا كذلك لضلوا وزاروا صراحة. ليش؟ لماذا؟ لأنهم لا يسعهم فهمه حق الفهم إلا إذا كان على ضوء السنة، لأن الله جعل السنة مبينة للقرآن، مفسرة للقرآن، شارحة للقرآن، قاضية هكذا. ولهذا كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فتجد السنة تبين توضح المشكل من ألفاظ القرآن، وتقيد المطلق، وتخصص العام، وتفصل المجمل ما شاء الله، وتبين المبهم إلى غير ذلك. الحمد لله، فالقرآن فجاءت السنة شارحة. حتى الصحابة لما كانوا يفهمون أشياء يعني يفهمون أو يعني بعض الخطابات وبعض الآيات، لما يجدون أنفسهم لأنه لغة هكذا وأصالة ولفظا قد يقتضي الاستغراق ويقتضي العموم ويقتضي الإطلاق ويقتضي كذا، لو يفسر على العموم فممكن يكون فيه نوع حرج لا يعني ومشقة، وكأنه الإنسان كيف يعني كيف يكون هذا. ومن مقاصد الشريعة رفع الحرج عن الناس ودفع المشقة عنهم كذلك، وجلب اليسر والرحمة لهم مثلا، ها ولا لا؟ ولهذا مثلا نذكر لكم آية كمثال، آية الأنعام التي كما ثبت عن ابن مسعود لما قرأ الصحابة قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أينا لم يظلم نفسه، أي من منا لم، كلمة الظلم هذه تفيد كل ذنب الصغائر والكبائر وكذا، أي يعني مخالفة أو ذنب يستغرقها ويشملها ويعنيها تعنيها كلمة الظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم والله. فقالوا أينا من منا بمعنى لم يظلم نفسه، قال ليس الذي تعلون، ليس الذي تفهمون، ليس هذا. فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بآية مثل أخرى من سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هكذا. وتجدون في السنة والحمد لله أحاديث كثيرة فسرت ذلك، ولذلك فالله حفظ القرآن وكذلك السنة، قيض لهذه السنة أئمة نقلة، أئمة عدول ما شاء الله، يعني أوثق وأدق ما شاء الله، وأعمق في الأصول، وأرجح وأصلح وأحكم في العقول، لأنه خلاص يمشون يفكرون بالسنة وينطقون بالسنة ويسيرون على السنة ويزينون بالسنة ما شاء الله. خلاص مثل ما جاء في الحديث الحسن من مجموع طرقه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لهذا كما قيل لابن المبارك لعل الناس يضعون ويحسبون أنفسهم ويظنون أنهم قد خلاص أتوا على على على على على السنة وشوهوها وحرفوها، فبالتالي يعني قد أفسدوا على المسلمين دينهم، فخلاص الآن هؤلاء سيدينون ويعتقدون ويتشبثون ويستدلون بأشياء باطلة، بأشياء مختلقة مصنوعة مكتوبة لا أساس لها من الصحة، ليست من الدين في شيء، ليست من كلام الله ولا من شرعه ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله أو سنته. خلاص إحنا خلاص أفسدنا على هؤلاء دينهم، فوضعنا في مثل كتاب الرقائق أو في كتاب الفضائل وغير، وين يسهل لهم الوضع، وين يسهل لهم الوضع. ف فقال ولهذا لما قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة هذه الأحاديث المصنوعة المكذوبة المختلقة من لها؟ كيف هو موقفكم؟ وما هو صنيعكم؟ كيف تفعلون حتى تميزوا وتنقوا وتصفوا وتنقحوا هذه الحديث فتبقون الحديث الصحيح ها الذي ثبت إضافة ونسبة وصدورا ومصدرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين تلك المكذوبة المصنوعة المفترات هكذا حتى تبقونها وتطرحونها جانبا أن لكم ما هو منهج ما هي طريقتكم يظن أن الأمر صعب قال ستعيش لها الجهابذة ما في مشكلة يا أخوان هكذا يقتنعون هذا الشيء يعتقدون ستعيش لها الجهابذة خلاص الله سبحانه وتعالى والحمد لله هذه السنة إلى يومنا هذا لا يزال الناس يهتمون بالصحيح فيلتزمون به ويحتجون به ويستدلون به ويتعبدون ويدينون الله تعالى به ويردون الضعيف الموضوع لا يلتفتون إليه نهائيا لا يلتفتون إليه نهائيا فإن ذكر لا يذكر إلا على سبيل التحذير إلا على سبيل التحذير منه إذا ذكر إنما يذكر على سبيل التحذير منه فقط هذا حديث موضوع مثل ما فعل الشيخ الألباني مثلا لما كتب تلك السلسلة الذهبية اللي أسماها سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة هكذا سيء نعم فإذا حتى يجتنب هذا السيء مثل ما قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه فلذلك هؤلاء يفعلون والحمد لله ودين المسلمين قائم على هذا نقول المسلمين قائمة على هذا حتى المؤرخون يعني مما أخذوا هذه القواعد التاريخية لما نظروا إلى قواعد وضوابط تعرف بها السنة وتحفظ بها السنة وتساق وتروى بها كذلك ما شاء الله فقالوا إذن عناية بالإسناد عناية فائقة عناية ما شاء الله يعني كنموذج كمثال للناس ألم يقل ابن المبارك نفسه يعني الإسناد من الدين الإسناد من الدين فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء هكذا مثلا لهذا عباد الله فبهذه السنة إذن يعرف الناس هذا الحق ونحن الآن لما نقول نجتمع على ما كان عليه الصحابة الذين أعطوا وبذلوا وبينوا هذه الصورة الواقعية الصورة النقية الصورة الحقيقية لهذا الدين الله سبحانه وتعالى جعلهم خير أمة أخرجت للناس كل من يلتزم بهم يدخل في هذه الخيرية تبعا ولا لا أنت تريد أن تكون من خير أمة أخرجت للناس قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فإذا أردت أن تكون فاسلك مسلكهم وسر على دربهم وانتسب حقا وصدقا يعني لا ادعاء وهكذا فقط ادعاء كما قيل قديما وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقرر بذلك لا أنت حقيقة يعني لسانك وفعلك وأحوالك وظروفك حتى ظاهرك وباطنك كذلك مثلهم حتى هذا الانتماء هذا هو الانتساب الحقيقي الصادق هكذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لهذا عباد الله فأقولها من نعمة الله علينا الصحابة يعني الحمد لله من فضل الله تعالى علينا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفقهه ونفهمه والصحابة الحمد لله كانوا يراجعون أقصد يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعونه مستفهمين ومستوضحين ومستفسرين وسائلين حتى يفهموا كلام ربهم وكلام نبيهم حق الفهم في بعض الأحيان قد يقول لهم كلاما يراجعونه لا ليس من باب المجادلة أبدا أبدا حاشاهم رضي الله تعالى عنه إنما من باب وفي منتهى الأدب الصحابة كانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم تصوروا من حسن أدبهم أنهم كانوا يطرقون ويقرعون بابه بأناملهم برؤوس أناملهم ما هو كما نحن بشدة وعدة ويفزعك ويروعك لا من حسن أدب الصحابة مع النبي تعرفونها رضوان الله تعالى عليهم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. لهذا عباد الله فهؤلاء هذه الفرصة كما قلت لكم مرة يقول مثل النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه سديد يعني سديد وقارب أبشروا وسديد وقارب واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله يعني هل أنت تندرج تحت هذا اللفظ العام والمراد كذلك الهام اللي يبين بأنه يعني الإنسان لا يدخل الجنة بمجرد عمله وبمحض عمله إلا أن يتغمده ربه سبحانه وتعالى برحمته. فهل يريد أن يعرف هل هو نفسه مندرج تحت عموم هذا الخطاب أم يستثنى أم هذا خاص فقط بغيره يعني عام بغيره وهو يستثنى من ذلك. يريدون أن يعرفوا قرائن خصوصية وأدلة خصوصية أو الإبقاء الأمر على أصله وعمومه وإطلاقه. فقال عليه الصلاة والسلام ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. لهذا عباد الله فنحن الآن لما نذكر صح إحنا نحمد الله سبحانه وتعالى نعمة الرسالة ونعمة السنة ولذا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على السنة أن يفقهنا في السنة أن يشرح صدورنا وأن يشرح قلوبنا وأن يزين كذلك أعمالنا سرائرنا وسيرنا ظواهرنا وبواطننا بالسنة حتى نكون على هدى ونكون على خير ونكون يعني في تمام التقوى الصادقة والاستقامة الخالصة والعبادة كذلك الصالحة وما إلى ذلك يا إخوان. لهذا الله سبحانه وتعالى قال لنا مثلا خاطب المؤمنين يبين من نعم الله على المؤمنين ولكن للأسف الشديد الكثير استدبر الكثير بكل صراحة يعني استغنى ولو لم يستغني زعم بلسان القال أو بلسان المقال لكن كأنه بلسان الحال استغنى عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن نعمة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قد تجدون الكثير اليوم في أزيائهم في كلامهم في سلوكهم حتى في عبادتهم يعني خالفوا وجانبوا السنة للأسف الشديد جانبوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت لو تشوف صلاة ما تلقاها كذلك سلوكه ما تلقاها كذلك يعني تصرفاته اعتقاداته تصوراته أفكاره معاملاته للأسف تأثروا كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا في شبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. سبحان الله. لهذا عباد الله ينبغي الإنسان إذا أن يستشعر هذه النعمة يحس بهذه النعمة يستحضر يستصحب هذه النعمة نعمة الرسالة. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يبعث في هذه الأمة يبعث لأهل مكة مثلا في زمانه يعني طبعا يقصد بذلك العموم إنما يعني بأولئك أهل مكة سكانها وكل شيء أن يبعث فيهم من يعلمهم ويرشدهم ويبين لهم ويكون قدوة لهم حتى يهديهم سبيل الهدى وطريق الرشاد وطريق الجنة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم يزكيهم يأمرهم يحثهم بالعقيدة بالتوحيد وسائر محاسن الأخلاق يطهر عقوله مثلا من تلك الشبهات والاعتقادات الفاسدة الباطلة ونفوسهم من تلك الشهوات المضلات المفسدة للنفوس الصارفة عن الحق والهدى التي تزين القبائح للناس للأسف الشديد وقصيدة أشربت هذه النفوس حب هذه الشهوات كما جاء في الآية الكريمة زين للناس حب الشهوات. فأنت الآن يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر يعني العقول تزكى فما تبقى شبهات ما تؤثر فيها شبهات بل تضحض كل وتبطل كلها ويبقى القائد ويبقى الرائد ويبقى الإنسان إليه عائدا هو كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدى هذا هو الحق. لذلك يعني قال وربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوته فأرسل الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للرسل كلهم وعاما لكل الأقوام كلهم كل الأمم والأقوام. النبي حجة عليهم صلى الله عليه وسلم ورسول الله إليهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم فما يسمع بدعوته وبرسالته واحد مهما كان هذا الواحد ولو كان يهوديا أو نصرانيا ما سمع بدعوة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم زعم استغفر الله لم يتبعها واستغنى عنها إلا دخل النار والعياذ بالله. فطريق الجنة هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. كل من يريد دخول الجنة فعليه بطريق النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معه ويكون معه. والظالمون والعصاة والمجرمون يوم القيامة يندمون على مجانبتهم ومخالفتهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيله. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لذلك عباد الله فالله سبحانه وتعالى أرسله وعلمه الحمد لله. وكما قال سبحانه وتعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنحن إذن يا إخوان نحمد الله نحمده ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بتعاليمه أي تعاليم هذا الدين وأن يشرح صدورنا هكذا وأن يثبتنا هكذا على هذا الدين وأن يختم لنا كذلك بهذا الدين. هكذا ينبغي أن نحرص وإن شاء الله ستكون لنا فرص أخرى إنما حتى لا أطيل أخذنا شطرا من اللقاء خلاص شطر مني وشطر منكم إن شاء الله. فإن شاء الله ستكون الفرصة القادمة إن شاء الله ستكون أوسع وأجمع إن شاء الله وأنفع وأمتع بإذن الله تعالى. وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله في الشيخ على ما قدم وبارك في علمه وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. الأسئلة كثيرة نبدأ بالأهم ما لدينا نلتزم الاختصار بعد جواب على من الأسئلة اللي مهمة يعني كأنه قال أنت قلت ربع ساعة نصف ساعة إذا نختصر. السؤال الأول يتكرر كثيرا ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟ والله في الحقيقة لا شك أن منهج الإنسان يعني في الحقيقة أولا في ناس يقول بأنه في مش ما فيش فرق بين المنهج والعقيدة. في من يوحدون أو في من يقول ممكن نجد فرقا بين ذلك ولا بد من سلامة المنهج لسلامة منهج الإنسان حتى يستفيد وينتفع من حسن وسلامة عقيدته. يعني الآن عقيدة الإنسان مثل ما نقول شيء الذي يعتقد وشيء الذي يتعلم ويعلم أركان الإيمان يعلم عقيدة الرحمن يعني الله سبحانه وتعالى العقيدة الصحيحة التي شرعها لهم ووضع لهم وبلغها لهم وعلمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدة المسلمين العقيدة الصحيحة العقيدة الصريحة يعرف توحيد مثلا توحيد الربوبية يعرف توحيد الألوهية يعرف توحيد الأسماء والصفات ويعرف عقيدته كذلك في كل ذلك عقيدته في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدته في الملائكة عقيدته في الرسل عقيدته يعني عقيدة إسلامية شاملة كاملة ما شاء الله في مسائل عقدية يعتقدها يعلمها هكذا ما شاء الله. المنهج عموما حتى لغة هو الطريقة لما نقول المنهج هو الطريقة يعني منهج ينهجه الإنسان يسير عليه هكذا ينضبط به يرتبط به في تقرير المسائل في تصور المسائل في تفسير وفهم المسائل في الالتزام وتطبيق المسائل كأن نقول منهجه في التلقي. ما هو منهجكم في تلقي النصوص؟ من أين تتلقون علومكم؟ ما هو مصدر نقولكم وأصولكم وأدلتكم وعقيدتكم؟ أنت تقول منهجنا الكتاب والسنة ونفهمهما على فهمي وعلمي وعملي ومنهجي سلف الأمة. هذا منهج طريقة في تلقي الأشياء. يعني أنا أتلقى المعلومات. نحن الآن لما نختلف سامحوني في بعض الأحيان قد نطير نوعا ما في باب التفسير، وهذا الحق من باب التقرير في الحقيقة ليس مجرد تعبير، يعني أنا نطلب أو نسهب أو نفصل في المسائل هذه. نحن الآن لما نقول بأن مثلا نتلقى هذه المعلومات وهذه المعتقدات من المصادر الشرعية، خاصة هذه مسائل نقلية هكذا ينبغي أن تكون حقا من مصادر متفق عليها، مصادر شرعية من الكتاب ما شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، ها خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود حدثنا الصادق والمصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى مثلا. فنحن لما نقول أن نرجع إلى الكتاب والسنة وعندنا منهج، لأن الآن يا إخوان كل الناس يزعمون، كل الناس يدعون أنهم يسيرون وأنهم يصيرون وأنهم يعودون ويرجعون وأنهم يستدلون وأنهم كذلك يحتجون الكتاب والسنة. لو ترجع تقول الكتاب والسنة تقول خلاص كلنا على ذلك، لكن تقولوا الآن حتى نفرق بين المنهج الصحيح الصافي النقي والخالص الصادق وبين المنهج المشوب أو المشوه أو الملفق ولو كان مزوقا هكذا، يعني زوقوا ببعض المصطلحات ببعض العمومات ببعض الإجمالات أو ببعض القواعد كذلك التي التلفيقية أهل يلفقونها كما يفعل بعض الأدعياء هكذا مثلا، العفو يا إخوان. فأقول يعني حتى نقول يا إخوان كلكم تدعون خلاص فيه لا بد من برهان على الصدق، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأنتم إذن ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على مراد الله ورسوله. يعني أنت من يقول لي بأن هذا الفهم هو فهم سليم وبأن هذا الاعتقاد اعتقاد صحيح وبأن هذا التصور تصور صائب وبأن هذا التفسير تفسير شرعي على يعني على مراد الله تعالى أو على مراد رسول صلى الله عليه وسلم كذا؟ إيش؟ لا بد من قرائن، لا بد من شواهد، لا بد من أدلة وأمارات وعلامات تؤكد ذلك تبين ذلك. تقول له إذن ينبغي أن نكون، لأن الله سبحانه وتعالى الحمد لله جعل السلف الصالح هؤلاء أمرنا يعني سبحانه وتعالى باتباع منهجهم كما قال في الآية الكريمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذا نطير فيه شوي والشعر يا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المنهج مثلا، ويتبع غير طريقهم، طريقهم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. الله قال كما في يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلذلك إحنا نتبع سبيل المؤمنين سبيل الصحابة، كما أثبت لكم ابن مسعود يعني قال الكلمة التي ذكرتها قبل قليل وقال كذلك كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. يعني بمعنى يا أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع مثلا. فأقول إحنا الآن لما نؤصل هذا الأصل وهذا معروف عند السلف سبحان الله العظيم، حتى أنه في تقرير العلم لم يقول لك مثلا الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغالة، وصح في ناس مشوا في مسائل عقدية في مسائل نقلية ما كانش عنده منهجية علمية منهجية يعني ما كانش، فوجدوا أن هذه المعتقدات مع الوقت قد تنحرف لما يخضعوها أو يأولوها أو يحولوها ويفسروها التفسيرات تخضع لتلك المناهج، المناهج اللي عندهم. يقول لك صح احنا وياكم نتفق في نسلم بهذا اصلا، اي اصلا ابتداء وحرفا ولفظا نتفق عليه، وشرعيه وموردا واي ورودا ودلال، لكن في التفسير يعني احنا نختلف في بعض الجزئيات، نختلف في بعض يعني في المسائل او العناصر او الوجوه او الافراد، ولكن هذه امور تبدا صغيره تبدو وتبدا صغيره وتصير كبيره، ولا لا نسلم يعني ولا نتساءل، يعني مش مسائل اللي انت بمحض اختيارك وبمحض ارادتك، هذه مسائل شرعيه ربك لامرك بذلك، مش كما يفعل الحزبيون والسياسيون المسامحه والتجاوز والمداهنه وما نعرف كيف، لا هذا امر تعرف، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا يا الله سبحان الله العظيم هذا. لذلك سامحوني استغفر الله. فاحنا لما نقول هذا كما قال كل ذكرت عفوا لما قلت كلمة قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، تصوروا معي يا أخوان تأملوا معي، قال والعلم ما كان فيه قال حدثنا، شايفين يصل المتأخرين بالمتقدمين، يعني يصل المتأخرين بالمتقدمين أي الخلف بالسلف، هذا هو الأصل. يعني إيش ما حدثنا، تعرف أن هذا المحدث هو ثقة ومش ثقة وضابط مش ضابط، يعني تعرف شروط صحة التحديث وسلامة الحديث من هذه القوادح هكذا لتقدع في قوته وشرعيته وثبوته إلى غير ذلك، شايفين يا إخوة. إذن وما سوى ذلك وساوس الشياطين، صح الجويني في يعني كان من أساطين المنطق وفرسان مجال وميدان الأصول وكذا وكذا وكذا شيء، في آخر حياته قال تمنى لو يموت على دين عجائز ليس بور، ولا لا، حتى قال الشهرستاني نهاية مقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا خزن وبال، ولم ينفعنا ولم ينفعنا طول عمرنا، أي في طول عمرنا، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، إن تجمع قال الله قال رسول إحنا نجمع قيل وقال، فما أفادنا قيل وقال، وآل بنا إلى سوء المآل، حتى يتمنى الإنسان لو يموت على دين عجائز نيسابور، على دين العجائز، يعني كون العجائز في التصميم والتشبث، يقصد يعني أنهن عند لهن أو عندهن معتقدات يعرفها أدنى طلاب العلم وأصغر طلبة العلم الصغار يعرفها، مثل ما تحفظ من القرآن إلا الإخلاص وكذا وكذا وكذا، ما تحفظ مثلا من الحديث إلا كذا وكذا وكذا، فيا ليت أبقى على ذلك لأنه أفسد علي هذا المنطق وأفسد علي كذا. ولهذا أصحاب المناهج المنحرفة والمناهج الفاسدة والمناهج الزائغة يعني يريدون أن يقول للناس إحنا ما ننفقكم في منهجكم هذا في مسألة التلقي، تلقي العلوم منهج، دراسة العلوم منهج، فهم العلوم منهج، إثبات شرعية العلوم منهج، يعني هكذا التأصيل والتحصيل صراحة هكذا، والإثبات والإقرار أو النفي والإنكار وما إلى ذلك، إحنا ما نتفق معكم، إنما امنحوا للعقول مجالا وأعطوها فرصة كذلك، علاش؟ لأنه بهذا العقول بكل صراحة تصرف يصرف بعضهم بعضا ويصرف كذلك بعضهم كلام ربنا على مزاجه وعلى مأربه ومشربه ومذهبه إلى غير ذلك، حتى قال أحدهم بل أصبح مثل ما تلقى اليوم الناس يعني يتكلمون في هذه الدعوة في دعوة السلف الصالح بنوع من الازدراء والاحتقار، بنوع من التهكم والسخرية، أو بنوع من بكل صراحة من مثلا من مثل ما يقولون كأن هؤلاء يعني يقولون لهؤلاء إنكم ضيقتم وأنكم حجرتم وأنكم حرمتم الناس من خير كبير بهذه المناهج بهذه الطرق، كأنهم إذن يعني يخذلونهم ويتهمونهم، بل وكأنهم مثلا يخجلونهم، يعني كأنهم من باب التخجيل، يقول يا ألا تخجلون من أنفسكم لما تفعلون هذا، فتقول يا إخوان الآن القول قد يحسن الناس القول كلهم، فلكي نعرف الصادق ونعرف المحق ونعرف المصيب فإيش هو الميزان؟ الميزان هو الشرع، اللي وافق الشرع موفق، واللي خالف الشرع باين أنه منحرف، أنه زائغ، أنه كلامه باطل، تفكيره يعني تفكير فاسد وكل شيء. فتقول له إذا نرجع نحن وإياكم إلى هذا المنهج الشرعي، صح تقول منهج حجة على الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو المنهج، هذا منهج السلف الصالح، يعني حجة بدليل آيات والأحاديث. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن ذكر الفرقة والفرقة كذلك، مثل ما قال اختلفت النصارى 71 فرقة وافترقت اليهود 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، يعني علامتها ومنهجها وعقيدتها ولا لا، وش هي عقيدتها ومنهجها وطريقتها وكل شيء وأمارات ذلك وعلامات ذلك، قال من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولا لا، أي من هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك كما جاء في الحديث الصحيح اللي يرويه أبو داود وأحمد وابن ماجه وكذا الترمذي، وقال الترمذي وحديث حسن صحيح. المهم في آخر الحديث حتى لا أطيل كذلك، بعد لما قال الحديث العرفاني النسائي تصل لما قال استوصاه الصحابة واستنصحه الصحابة بعد تلك الكلمة الموعظة البليغة المؤثرة المعبرة ما شاء الله، فقالوا كأنها موعظة مودع، فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم بعدي، عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد ما شاء الله. قال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم، التحذير هذا تحذير ونكير، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كما جاء في الحديث. لهذا الآن بكل صراحة والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله يوم كذلك. ومع ذلك سبحان الله، لهذا عباد الله إحنا لما نشوف مثل الصوفية، الصوفية بانحرافهم وضلالهم وسوء اعتقادهم وفساد منهجهم وكل شيء، مع ذلك يريدون التلاعب بعقول الناس، كانوا يقول أنتم معشر يعني كأنتم أنتم يعني ما لا تسيرون العقل، أنتم بكل صراحة لا تزالون متشبثين بتلك الحرفية ولا تزالون متعصبين لتلك المذهبية أو المنهجية اللي كان عليها الأوائل. فيعني مثل ما قال أحدهم أنتم نعير على علماء الشريعة بالسكهم والتزامهم وتشبثهم وانضباطهم ما شاء الله واحتجاجهم واكتفاءهم واستغنائهم كذلك، يعني يعني وين عليهم كذلك استغناءهم بالكتاب والسنة عن بهذه الأصول والنقول عن تخمينات العقول ما شاء الله. يعني يقول العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتأويل، ما العلم نسبك صفات أن تقارن بين قول الرسول وقول الفقيه، لا لا مثل ما قال الشافعي ودع عنك آراء الرجال وأقوالهم فإن قول النبي أزكى وأشرح، أو غير ما قال مثلا. لهذا قال أنتم معشر علماء الشريعة فأخذون علمكم ميتا عن ميت، فإذا سألناكم يعني أنتم الآن علومكم هذه من أين أخذتموها؟ سبحان الله تأخذونها يعني خلف عن سلف، متأخر عن متقدم، حتى يصل بكم هذا السند وهذا الاتصال يعني بكم وهذا الحبل وهذا المنهج يصل بكم إلى أولكم، إلى أين يصل بنا بالله عليكم؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الحديث أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصحبوا نفسه فأنفاسه صحب. أهل الحديث يعيشون مع أنفاس المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، فعل الصحابة فعل مرة فعل فلان كذا وكذا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال إلى غير ذلك، مثل ما قضية عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وكذا وكذا وكذا، يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كانوا أشرف وأفضل شرف أصحاب حديث كمال البغدادي الخطيب البغدادي ولا لا. فلهذا عباد الله فهؤلاء حتى يجدوا سبيلا ويتخذونه دليلا هكذا لتبرير وتسويغ أفكارهم الفاسدة، إذن كانوا يطعنوا في منهج أهل السنة والجماعة، يطعنوا في منهج التلقي. ها وين مصادر تلقيكم؟ منهج تلقيكم للعلوم؟ كيف تفهمون؟ وبماذا تأخذون؟ وعلى أي شيء تسيرون؟ وبماذا تضبطون نقولكم؟ وبماذا تربطون نقول يعني ما شاء الله أصولكم؟ وبما تسيرون أنتم في فصولكم؟ وبما وبما وبما؟ قال أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميت عن ميت، فإذا سألناكم يعني نسألكم من أين لكم هذا تقولون حدثنا فلان عن فلان مثلا، حسبت مثل ما قال الإمام كما يروى عن حمد لما قال دين النبي محمد الأخبار نعم المطية للفتى آثار، ولا لا لا ترغبن عن الحديث ولا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. صح. قال إحنا نسألكم فلان أين هو مثلا تقولون عن فلان عن فلان عن فلان مثلا، أين فلان تقولون عن مالك، أين مالك مات، عن نافع، أين نافع مات، عن ابن عمر، أين ابن عمر مات. أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، أما نحن استغفر الله، شايفين؟ أما نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. أصحاب الكشوف والهواتف والحقيقة والشريعة والظاهر والباطن والعياذ بالله. لهذا عباد الله أقول في التبني حقا قد نجد مسائل منهجية، يعني قد يكون إنسان يعني في الالتزام، قد نقول يعني من حيث المعتقد من حيث معتقده يعني ما شاء الله، لكن في بعض المسائل المنهجية العملية يعني قد تكون هذا راجع لبعض الشبهات اللي عنده في تصوره أو في بعض الشهوات أو بعض الأشياء اللي يسير عليها، لكن في الحقيقة الراجح أنه صح لا بد أن تكون هذا التكامل بين المنهج والعقيدة، بين المنهج والعقيدة. فباش يقول لك أنا، ولهذا جاءوا ناس يقولوا أنا سلفي معتقد وكذا وكذا المنهج، ولا لا يجي يقول لك كما جاء بعض المالكية الأدعياء يقول لك فقه مالك وعقد الأشعري وزيد وطريقة الجنيد السالك. يا إخوان إمام مالك جمع ما شاء الله لأنه يمشي على السنة. الإمام مالك رحمة الله عليه كانت له عقيدة، أما عندوش عقيدة تسيروا عليها مثلا، لنلقاو بأن يعني تمشوا على العقيدة التي استقر عليها الإمام أبو الحسن عنده ولا لا، إنما ساروا من العقيدة التي انفصل عنها وتاب منها أبو الحسن الأشعري. يعني لو كان مشوا على العقيدة السلفية التي ختم له بها ورجع إليها واستقر عليها ولقي ربه سبحانه وتعالى عليها، إنما هذا يلفش كيف يلفق وبعد يجي بالطريقة الجليد السالك في كذا وكذا وكذا، شايفين؟ فأقول هذا غلط، هذا التلفيق مش مهم. ولهذا يقول لك أنا مثل يقول لك أنا سلفي العقيدة إخواني المنهج مالكي المذهب، يعني كل شيء شوي شوي شوي شوي شوي. اتقي الله يا أخي، يا أخي إلا قد تكون سلفيا عقيدة وفقها منهجا وطريقة سلوكا وأخلاقا ظاهرا وباطنا أصلا وفرعا ظاهرا وباطنا منهجا وعقيدة. أي منهجك سلفي ما شاء الله. لما يجي واحد يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم استأكد من صحة ذلك القول والنقل، أي كونه حقا من كونه حقا قول مصطفى، فأنت تسكت. لما ينطق الحديث أنت تسكت وتسكت كذلك تطمئن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. بعدين أنت كنت ترى شيئا، علاش الآن تلقى بعض أدعياء المنتسبين للدعوة السلفية لماذا ينحرفون وينصرفون أو يترددون أو يرتدون؟ لأنه صراحة من حيث منهجهم يعني طريقتهم أنه في عوامل هذه العوامل هي الصوارف، الشهرة تخلي الكثير من الإخوان لما يغلط ما يرجعش، يخاف الناس تروح عنه، يخاف الناس تقول عنه، يخاف الناس تنفض عنه إلى غير ذلك. كيف غلط هذا؟ مش ما كاش عند السلف. أنت تشوف قبل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ من أجل ذلك أنت تتصدق لوجه الله، لا تلتفت إلى وجوه الناس، لا تغنيك ولا تنفعك وجوه الناس. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هكذا ينبغي الإنسان يكون. لكن للأسف الشديد إحنا اليوم يسيرون على هذا الشيء حتى نرى بعض المدعين والمنتسبين يعني يبدأ المنهج بعدين يحرف بعدين يولله هذا السبب في انحراف حتى معتقده، حتى اعتقاده يبقى يأول ويبقى يحول ويبقى يعول ويبقى يتجول، طارة في مذهب وطارة في الآخر، وطارة يقبل هكذا ويدبر هكذا، يصبح هكذا ويمسي هكذا، والعياذ بالله. ولهذا نحن نقول هذا المنهج إذن الذي نسير عليه نحن في الإقرار والاعتبار والإنكار وكل شيء، نمشي دائما على النقل الصحيح، النقل الصحيح والعقل الصريح. لا ما يكونش يعني العقول تاعنا نقيوها نبرئوها نزهوها من كل الشوائب من كل الأقدار والأضرار. يعني لما نقرأ الحديث نفهمه كما يجب أن يفهم، نفهمه كما فهمه السلف ونشرحه كما شرحه السلف، هذا ويكون نكون خير خلف لخير سلف. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فنحن استغفر الله العظيم كأننا خلف وليس خلف، هكذا غلط. لهذا باختصار الله نزيد حديث سؤال أو سؤالين مش علي، وإن كان المسألة نوعا ما فرعت فيها لأن المسألة متعلقة بواقعنا اليوم للأسف، لأنه صح اليوم نلقى ناس كثير يقول هذا المنهج الأفيح ومنهج كذا وكذا، ونقول في الحقيقة يا إخوان اللي نسير عليه هو دائما نمشي على على على على على كتاب السنة. ونظرا للأسف لأننا في مجتمع وفي وسط وفي زمان ومكان كذلك كثر أدعياء المنتسبين لكتاب السنة. أنا لما أقولكم يا إخوان إنه لما شافوا الناس يتعلقوا كثير قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذين يدعون ويدعون إلى ما يدعونه أنه من الحق والصواب والهدى يأتون ببعض النصوص ظاهرها يأولها لهم يأولها تحويلاتهم ويفصلها بتفسيراتهم ويأتون بنص من القرآن والسنة. نعطيكم مثال من بين ذلك، حتى وين وصل القاديانية اللي يدعي المرزا غلام أحمد القادياني اللي ادعى النبوة، هذا كان يعرفه خاصة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسل وكذا وكذا، يا هو النبي يدعي النبوة وكافر يعني مثلا يقام عليه الحد، يا أخي هذا ولا لا؟ سبحان الله، أنتم شايفين هكذاك وين يروحوا للناس اللي عهدهم بالدين بعيد، ما عندهمش علم وما عندهمش فهم وما عندهمش التزام، ما شاء الله ما عندهمش مراجع يمشوا معاه، ما عندهمش مساكين، فخلاص كانوا من الأعاجم العجم هكذا مثلا ما يعني. ولهذا قلت لكم مقبيل لما قال يعني الله سبحانه قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني بلغتكم أنا تفهموه أو بلسان عربي مبين، مش كلمة تحتاج إلى مفسر وإلى يكون هذا المفسر أمينا ولا لا، إذا ما كانش أمين يهفك ولا لا، إلى يكون صادقا إذا ما كان صادق يكذب عليك هكذا، إلى يكون عالم يعرف الشيء اللي يقوله لك حقا سمعه وفهمه لك ونقله إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أداها إلى من لم يسمعها إيش كما سمعها يعني